ترك كلمة التوحيد أو إنسان في طريقه إلى الكفر، إزاي ترجعيه؟ إزاي تخليه يرجع؟ تقول له تدبر في خلق الكون، لا تنظر إلى ذاتي ولكن انظر إلى إيه؟ مخلوقاتي. انظر كده في الكون كده، انظر كده في مخلوقات ربي. لو نظرت في إحكام هذه المخلوقات لابد أن يثبت قلبك لله عز وجل، لابد أن تعي أن هناك خالق للكون. لو مسكت من أدق شيء في هذا الكون لأعظم شيء في هذا الكون في المخلوقات معصومي، لابد أن يثبت قلبك وتعلم ويعلم عقلك أنه لابد أن يكون لهذا الكون خالق. دائما أردد يعني أكرر عليكم شيء بسيط جدا، أقول لك لو مسكت وريقة ورقة من النبات، مش ورقة، الورقة يمكن كبيرة شوية، لو مسكت وريقة حاجة صغيرة جدا، تعرف يعني أشكال الورق في النبات هتبقى ليها أشكال، يعني لو مسكت ورقة صغيرة بيسموها الورق بيسموها إيه؟ وريقة، ومنها تصغير ورقة، ومسكت هذه الوريقة وعملت في الوريقة دي سنخ، البنات العلمي بيبقوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، وعملت فيها سلخ، يعني ايه عملت فيها سلخ؟ يعني خدت بالمنقط، لا يعني خدت بالمنقط ولا مقطع ولا شيء، اخدت عارفين الطبقه اللي فوق اللي انت مش بتشوفيها، لا خدتيها بالمنقط، تطلع معاكي حاجه زي قشره البصل، يعني زي عارفين اللي مش حاجه شفافه، حاجه شفافه جميله جدا زي الغلاف الشفاف، خدت حته صغيره جايبه بالمنقط كده من الوريقة، يعني مش هتمثل شيء، بنتي هتاخديها من الوريقة تمثل ايدي كون ربي، وبعدين حطيتها كده على شريحة وابتديتي تبصي على مركبها تحت الجهر، هتقولي سبحان الخالق، سبحان من أبدع، ايه ده؟ ما هذا التركيب؟ سبحان الله، تجدي تركيب عجيب في الورقة دي، الورقة دي ازاي تتنفسه، ازاي بقى فيها حاجات مش عارفة فيه، عشان تبقى حاجة اللي هو التمثيل بقى الغذائي، وعشان استقبال الضوء، وعشان تبني في الورقة حاجات معينة، وعشان يبقى اللون الأخضر، كل ده طري في الورقة في السمخ ده عليم خلقي. ومن لما تيجي بقى تشوفي مخلوقات زي الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الشجر ولا الدواب ولا الزرع ولا البني آدم ولا الخلية اللي بيتركب منها الخلايا، خلية كده بتبصي في إيدك كده تقولي مش شايفة حاجة في إيدك، لكن في حقيقة الأمر آلاف آلاف الملايين الملايين من الخلايا، كل خلية من خلايا جسمك فيها تركيب عجيب، كل خلية من خلايا جسمك موجود فيها على الكروموسومات الإنسان اللي بتحمل كل صفاته، يعني الخلايا دي فيها نواة كده، حاجة اسمها نواة، نواة اسمها إيه؟ جوه النواة دي في حاجات كده تركيبات معينة نوعية كروموسومات، حاجات شبكة كده متشبكة لكن لها شكل معين وتركيب معين وأماكن معينة، وكل مكان من الأماكن اللي أنت مش واخدة بالك منه ده في هذه في الخلية الواحدة، كل مكان من هذه الأماكن اللي موجودة في الشبكة دي في الكروموسومات اللي هي كل بني كل كائن كائنات ربي له عدد معين، الإنسان له عدد، السمك له عدد، الحيوان له عدد، سبحان الخالق، وكل العدد ده مثلا موجود في الخلية دي كده شبكة اسمها الشبكة الكروموسومية بتشبك على بعضها، لكن هي في حقيقة الأمر هي كذا واحد زي ما قلت أو كذا زوج، وتمسكي بقى كل واحد من الأزواج دي تلاقيه كده حاجة اسمها إيه؟ له زرعين، وفي أماكن أماكن أماكن، مكان لعقول العين، ومكان لشكل الشعر، ومكان لشكل إيه، ومكان كل صفاتك من أولها لآخرها موجودة في النوايا دي اللي موجودة في الخلية الصغيرة اللي أنت مش ممكن تشوفيها، وكل دي بتحمل كل جيناتك، كل تربيتك الوراثي، كل صفاتك الوراثيه. يعني مش هباء، ده خلق لدقه، ده مخلوق مدبر عظيم، ده اللي بيجحد خلق مخلوقات ربي فعلا كافر. لانه لما تيجي تكون عندك عقل وعلم تقول سبحان ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والله يا ربي قصرنا في العباده، والله يا ربي قصرنا في عبادتك. لانه في مخلوقات، انظري في مخلوقات، لو واحد هيبتدي يظن كده ويقعد يسال عن اسئله بيشد بها عقله، نقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانظر الى مخلوقات ربي، هل تظن ان هذا الشيء يخلق من العدم؟ هل تظن ان ذلك الشيء الذي يخلق بهذا المخلوق بهذا التدبير وهذا الاحكام يخلق من عدم؟ هل تظن ان جنين، علم الاجنة بقى، هل تظن ان جنين يتولد بالجمال ده كان عبارة عن خلية واحدة يحصل فيها اللي هو التربيح، تركيبها ايه وتركيب اللي هو الخلية الذكرية ايه، ويبقى الخلية الملقحة برضو خلية واحدة بس ملقحة. تتصوري ان يبقى من الخلية دي عينك ورجلك وايدك وقلبك وبطنك وجهازك العصبي وجهازك الهضمي وجهازك من بطن. طبعا ست اطفال فيهن، وكل شويه الدكتور يطلع عيل يطلع عيل كانها ارنبه، منظر عجيب، ارنبه سبحان. فمش كمان طفل واحد، يعني خليه خليه، وتشوف الخليه دي يعني تنقسم تنقسم، وزي ما ربي وصف في كتاب الكريم نطفه علقه تلاقي حته كده زي دم متجمع كده عالق في جدار الرحم، مضغه حته لحمه كده، لذلك لما اقول لك ما دام ما تشكلش يبقى خلاص لسه لو لحظه سقطت والجنين لم يشكل الا مجرد دم خلاص يبقى ده استحاضه مش حي، يعني لو سقطت في الشهور الاولى تظل استحاضه وليست استحاضه وليست نفاس، لا لا مش نفاس لانه لسه الجنين، لكن مجرد ان يبلغ الجنين شهرين وشويه تجدي بعد الثلاث شهور اصبح الجنين لا راسه موجوده وصوابعه موجوده وصوابع ايديه موجوده وجسمه باين ان هو جنين، وحتى لو نوع ذكر او انثى باين ان هو ذكر او انثى. الخالق المدبر لهذا الكون لابد ان يكون رب الكريم العظيم سبحانه وتعالى. اذا لما نيجي نشوف كلمه التوحيد في حياتنا، عشان كده بنقول لا اله الا الله، لا تعبد بحق الا انت يا ربي. لان الناس الجهله، الناس الغافلين، الناس اللي قل عقلهم بالعياذ بالله بيعبدوا بشر او بيعبدوا حجر او بيعبدوا مدر او بيعبدوا شمس او بيعبدوا حيوان، بيعبدوا قرده، بيعبدوا الشيطان، بيعبدوا هواهم، صور صور شديده. لان لا ولا يستطيع. نرجع تاني نقول الموحد، المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هما كانوا بيقولوا ايه؟ هما في كلمه التوحيد مش موجوده عندهم، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لكن كانوا موحدين ربوبيه رب، يعني كانوا بيعبدوا رب واحد. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ لا الا خلقهم ربنا، يعني لدبر القدر. اما الان مشركين الان فاصبحوا ملحدين منكرين لكل شيء، لانهم لم تفكروا له التفكير. لذلك سبحان الله بالامس واحده بتسالني بتقول لي، واحده بتسال كانت هي سافرت هي وزوجها في الخارج وبعدين سافروا مع اولاد يعني، ولما سافروا وجت هي تخلص حاجه ثانيه مع الولاد وكده اتصل بيها وقال لها بصي عايزه اقول لك حاجه، انا اكتشفت ان انا غلط، اكتشفت ان انا خرج عن المله، يعني خرج عن كلمه التوحيد، عشان حد قاعد يلعب بعقله وعشان ابتدى يقرا وعشان مش فاهم وعشان مش قادر يتدبر وعشان مش فاهم يعني ايه كلمه التوحيد وعشان مش قادر يفهم يعني يعني ايه يكون بهذا الاتقان، مش ممكن تكون الصدفه خلقته، استحاله استحاله.

احسني اليهم ان لما سبحان الله الام او الاب بيجيلهم المرض اي مرض من الامراض امراض اللي هي دلوقتي امراض العصر اللي هي بتظهر اه اصبري عليهم اصبري كانهم في حاله طبيعيه واحزني على نفسك لو كنت سيئه معاهم وافتكري ان انت ما بتحسنيش يبقى الجزاء من جنس العمل هيجيلك يوم هيتعمل فيك اللي انت بتعمليه لانه من الاحسان انك يبقى عندك اخلاق مع بالنسبه للبشر اول من يكون معهم يعني اول من تحسني اليهم بحسن الخلق والديك اذا ما كنتيش بتعرفي تحسني الى والديك امك او ابوك يبقى عمرك ما تحسني للبشر عمرك ولذلك لما بتيجي واحده تقول تقدم لها زوج او عريس او كذا بقول لها ايه لما تيجي تختار اقول لها انظري في ديني بتقولي والله ما شاء الله لا قوه الا بالله اخ احسبه على خير اقول لها يا بنتي شوفي معاملته مع والديه وامه شوفي معاملته مع صلة رحمه شوفي معاملته مع اخواته الدين مش ان بقى حافظ القران فقط الدين مش بقى طلق اللحيه ومكسر الصوم الدين معامله كمان خلي بالك الدين ازاي تتعاملي عشان يبقى دينك حق يبقى حق ولذلك اثر كلمه التوحيد يا بناتي أثر كلمة التوحيد في قلبك المراقبة لله سبحانه وتعالى من أثر كلمة التوحيد في قلبك الرضا لما يبقى عندك كلمة التوحيد رسخة في قلبك بتجد عندك رضا شديد جدا تعرفي لما تيجي تلاقي إنسانة دايما عندها جزع شديد شديد شديد أقولها الكلمة مش قوية هما كان دي عند الله على حق كان أصابه خير وان اصابته فتنه انقلب على خسر هو عايز الدنيا جميله جميله جميله جميله جميله عطل. ولو بس حصل حاجه له في الدنيا تبقى المساله بالنسبه له ايه دي اثر كلمه التوحيد من اثر كلمه التوحيد انك بتكوني سبحان الله عندك رضا رضا بقسمتك رضا بالمقسوم اللهم اقسم لنا من خشيتك ايه ما تحول بي بين ربعين وبين عصير اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك الرضا بالمقصود إلا قسم ربي لك إلا أعطهولك ربي ارضي بي من أثر كلمة التوحيد إن دايما كل ما كانت هذه الكلمة قوية في قلبك كلما وجدت أثر هذه الكلمة في حياتك رضا رضا بإرضيها زي ما هذه المرأة التي كانت رؤية لها أنها في الجنة رؤية لها أنها في الجنة لما سئلت إيه العمل اللي أنت بتعمليه هي كانت رعية في البادية فلما سئلت ماذا تصنعين بتعملي إيه قلت إلا كما ترى يعني ما فيش أنا بعمل قلت اللي سألت إلا كما ترى أنا ما بعملش كتير إلا خويصلة صغيرة قالتها خويصلة صغيرة إيه خويصلة دي تصغير لخصوة يعني إن إني راضي عن ربي إذا وضعني في الظل لا أقول له لما لا تضعني في غيره وإذا وضعني في العكس حرب لا أقول له لما وضعتني في غيره يعني راضيا بالمقصود موحدة الرضا ولذلك عندها رضا بقضاء الله وقدره رضا بالمقصود رضا بالقسمة رضا بالربنا أعطاهولك رضا بالربنا بالقسمة اللي انت خرجت بيها من الدنيا من قسمة بعطاء ربي ما تقوليش دي عندها ودي عندها ودي عندها وإيش معنى أنا يا ربي ما تناقشيش ربي في عطائي لأن الناس دايما من يناقش ربي في عطائي بيبقى حاسد بينظر إلى نعم ربي على غيره وكأنه يبارز ربي في النعم كأنه لا يرى إلا على نفسه البلاء ولا يرى العافية أبدا لا يرى العافية ربما تكون العافية ليس في جسده ولكن العافية في أولاده هذه عافية ربما لا تكون العافية في جسده إلا في عقله يكون عقله معافى وهذه أعظم العافية أن ترزقي عافية في عقلك والله أن ترزقي عقلا سليما والله أعظم شيء أن يرزق الإنسان عقلا سليما من ثمرات هذا الأمر من ثمرات كلمة التوحيد في قلبك ودليل أن كلمة التوحيد في قلبك قوية ثابتة أصلها ثابت وكلها إيه؟ ثمرتها إيه؟ الحب الرضا التقوى المراقبة الخوف

صرفوا عن الصواب. من عن الصواب؟ من الذي هذا؟ من الذي وفق؟ من المسدد؟ ولذلك بتقول يا رب السدد يا رب التوفيق حتى الممات، يا رب السدد حتى الممات. هنا نقول يضل ربي، يضل ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله. بتقولش طب هم ربنا اللي ظلهم عن الصواب؟ لا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم اللي ظلموا أنفسهم بدهم. ولذلك هنا نقطة هامة في من يشكك في عذاب القبر ومن يسأل عن عذاب القبر، هل هو عذاب القبر صحيح؟ نقول له، يقول في التفسير السعدي: وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. لما حد يقول لك ايه الدليل، قول لهم الدليل موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في قول ربي ويضل الله الظالمين. ايه الآية من أولها؟ يعني سبحان الله، من أول ما مثل وكلمة مثل كلمة خبيثة. ايه شوفي بقى كل اللي بيحصل العام في قبره، تدل هذه على فتنة القبر وعلى عذابي وعلى نعيمي، كما ورد ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. نعم، أي في غفر اللي هي سبحانه عضو عضوا وعشيء أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب، وإذ يتحدث وما أنت باسم من في القبور. فالولد كل هذه دليل على سبحان الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا أيوة من قلت له قام فرعون. نعم، يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الله. معلش بلدي هنقطع هذه الآية لأن الوقت لسه أمامنا اللي هي الأسماء الله الحسنى. هنقطع إلى هنا، نقطع هذه الآية إلى هنا إن شاء الله، نكملها في الأسبوع القادم. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الله، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم نسألك يا ربي أن تعلم كلمة التوحيد في قلوبنا، ترزقنا الثبات في الأمر، ترزقنا الثبات في الدنيا، ترزقنا الثبات عند الممات، وترزقنا الثبات في القبر. اللهم أمتنا على طاعتك، اللهم أمتنا على الطاعة، وأمتنا على كلمة التوحيد، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولاء قومنا وبلاء أحزابنا. اللهم ذكرنا بما نفسينا وعلمنا بما لدينا، وارزقنا يا رب تجاوزه آلاء الليل وأطراف النهار المحيط الذي يغنيك عنا، واجعلنا في حل حلالا حد حراما عيون المشاهدين ابتغوا حق تجارته، واجعلنا من أهل القرآن المصطفى الذي يحرك الخاصة في الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.